طيب اتفقنا نقعد مع حدا، مين هن؟ مين اتفقنا نحكي مع المذكرين؟ معكم ذكروا لو كان نحكي معكم انا بلاقي عمر من هون اليوم؟ سيفا عمر عبد الناصر؟ لا عمر عبد الناصر من هون؟ طيب مطلوب عنه؟ انا بخطي طيب الملائكة أي شيء خلقوا؟ والنور أي شيء خلق؟ الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شيء خلق من الماء، يعني الماء هو أصل كل المخلوقات، هو الشيء الذي أخرجه الله تعالى من العذاب، ثم كل المخلوقات أصلها الماء، أما هو لا أصل له، الله أخرجه من العدم. احفظوا الحديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من الماء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من الماء، رواه ابن حبان. يعني الله تعالى خلق كل شيء من الماء، يعني لما أقول أنا الرسول قال إن الجنة خلقوا من مارج من نار، طب هذا المارج من النار مش خلق من الماء، حتى النار أصلها من الماء. الله قادر على كل شيء، الله جعل في جهنم أشد أنواع العذاب، فيها أشد الحرارة وأشد البرودة، كيف اجتمعت بمكان واحد؟ الله قادر على كل شيء. كيف الله تعالى خلق من الماء النار؟ الله قادر على كل شيء، النار نطفيها بالماء، بس الله قادر على كل شيء، خلق من الماء النور، الملائكة خلقت من النور، بس هذا النور أصل من وين؟ من الماء. طب النور شو بتقولي عنه؟ جرم كثيف أم لطيف؟ لطيف. لطيف شو يعني لطيف؟ يعني لا يضبط بيد، يعني لا يضبط بيد، متمكنة ما شاء الله، يعني لا يضبط بيد، يعني لا يمسك بيد، جسم لما نقول جسم لطيف أو جرم لطيف يعني لا يضبط بيد، لا يمسك بيد. طيب هذا النور اللي هو لا يضبط بيد له أعراض، تعرف شو يعني أعراض؟ ما هي؟ حجم. أعراض يعني حجم؟ ما هي الأعراض؟ صفة الأجسام. صفة الحجم يعني له أعراض، مثل شو أعراض النور؟ سهل كثير. الضوء نور، الضوء أعراض، الضوء جرم. ما بيشوا هلا بس يعملوا ديكور، ما في بيقولوا ضوء شمسي وضوء ابيض وضوء لون، اللون اللون هو عرض، اللون عرض. ليش العلماء بيحكوا هالشيء وما بيحكوا ان ديكور؟ العلماء لما يحكوا هالشيء ليش عم يحكوا هالشيء؟ لاثبات ان الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الاجرام لطيفها وكثيفها وخلق لها اعراضا لا يجوز ان يكون مثلها، فالله لا يوصف بأنه جرم لطيف ولا كثير ولا يوصف بأعراض هذه الأجرام، فالله لا يوصف باللون، اللون هو عرض، اللون هو عرض، عرفتوا شو يعني عرض؟ العرض هو صفة الجرم، صفة الجوهر، يعني حتى الواحد يقول لك شو يعني عرض؟ الناس ما بيعرف، يعرفوا الناس عريض، بيعرفوا طويل وعريض، عرض ما بيعرف شو يعني عرض، إذا قلت له عرض ما بيعرف يعني. العرض شو يعني؟ صفة الجرم، صفة الحجم، اللون صفة لهذا، في ضوء أحمر، في ضوء أصفر، في ضوء أخضر. أصحاب القلوب المنورة إذا ذهبوا المدينة المنورة الله تعالى يريهم أنوارا صفراء وبيضاء وخضراء يرونها في الفضاء. في واحد من أحبابنا من أسبوع بعث لي صورة بنته عم تصور قبة خضراء بالليل، طالع أنوار خضراء بالفضاء، طلعت بالكاميرا، هو ما شايف كان هو يعني تصور قبة خضراء، بعث لي اياه اخونا من مصر، هو كان ساكن بمصر وراح على المدينة بيعمل زيارة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي انظر لما طلع الصورة بالتليفون طلع عليها شايف الانوار فوق القبة الخضراء، انوار خضراء. فبعض الناس اللي قلوبهم منورة يشوفوا هذه الانوار، هذه الانوار صفراء حمراء خضراء بيضاء، هذه نسميها أعراض يعني صفات لهذا الجرم اللي هو جرم لطيف، اللي هو حجم لطيف اللي هو النور. وبعض الناس لما يروح على المدينة المنورة يسمعون أصواتا غيرهم لا يسمعونها، يسمعوا أصوات قد تكون من الملائكة أو من غيرهم من عباد الله الصالحين، فكل الناس يسمعوا هذول أصحاب القلوب، أصحاب القلوب المنورة. كيف واحد يصير من أصحاب القلوب المنورة؟ إذا اتقى الله تعالى، إذا اتقى الله يصير صاحب قلب منور، إذا ثبت على تقوى الله يصير صاحب قلب منور، إذا صار بعد التقوى يكثر من التهليل، يصل إلى صفاء القلب، طهارة القلب، يصير عنده صفاء وعنده طهارة في قلبه، هذا قلبه يصير منور. يكثر شيئا يعني يكثر من التهليل، مثلا في اليوم قلنا 6000 تهليلة. في واحد من أحبابنا بدرس في فلسطين من سكان الناصرة، بعثني من المهدي قال لي اعطيني شيء هيك ولد حافظ عليه، فقلت له كل يوم بتقول لا إله إلا الله 6000 مرة من أشهر. بعث لي اليوم، هو دائما يسألني، هو خطيب جمعة مدرس في مسجد، بعث لي اليوم قال لي منذ أن قلت لي إلى الآن الحمد لله أنا محافظ عليها، مش جاي عنده عيني مش إنه ما عنده شغل فاضي يا شباب، قديش كل يوم بهلي 6000 تهليلة. بس بدي منكم إذا بتريدوا هذه لكم أنتم، مش لا تقولوا لي إياها، إلي كل واحد منكم يجرب هذا الشيء، يجرب هذا الشيء. يا ريت في بتليفوناتنا كل يومنا عداد يحط لنا رقم باخر النهار قديش كفتنا نحن عليها، يمكن بتجيبوا 6000 بريحة كتر ما بنكبس نحن وعم نكتب وعم نكتب، خلص صار هذا طبيعي عنا، صار طبيعي نشتغل فيه يعني مثل طبيعي يعني صار عنا. فشوفوا قديش نحن بنشتغل فيه هذا، يا ريت كلنا نكون عم نستعمل الخير، عم نستعمل الخير هذا شيء عظيم جدا. فبدي اياكم تعملوا لنفسكم هذا الشيء اختبار لنفسكم، واذا ثبتتم على ذلك فهذا فوز عظيم، ان كنتم ثبتوا على 6000 تهليله جيبوا عداد او جيبوا سبحه بلشوا اشتغلوا. ليش عم نضيع منا وقت؟ ما العلماء بيقولوا العمر قليل، العمر قليل واللي باقي منه قليل، العمر قليل يعني بالنسبه للاخره أيام الدنيا شو قليلة أو كثيرة بالنسبة للآخرة، أيام الآخرة ما لها نهاية أيامها، فهذه طويلة يعني كثيرة وهذه قليلة. وقديش بقي إذا واحد بيطلع بنفسه قديش بقي من هذا القليل؟ كمان قليل. فمطلوب أن نعمل في هذه الأيام القليلة للأيام الكثيرة الطويلة، هذا المنطق السليم. هيك بقول ليش الواحد منا إذا راح السعودية أو راح على قطر أو راح على الكويت أو أي بلد لا يشتغل، شو بيصير بيعمل؟ بجمع مصاري، شو بيجمع؟ بيحاول الكثير، مشان شو؟ مشان يجي هون يصرفهم، مشان يجي يصرفهم هون، يعني حيصرفهم. في ناس، في واحد رجل يبني بعمان، واحد عمر بيت كلفه 80 مليون دينار، هذا الحكي من 30 سنة، إنسان من أهل الدنيا يعني الحنفيات ذهب، خلص البيت ومات، يعني ما سكن هو سكن بالأبر، ما في 80 مليون دينار بالأبر. الواحد مطلوب يأخذ عبرة من هذا الخبر، الحفرة هذه اللي بحطوه فيها، لا لما واحد يموت بحطوه في هذه الحفرة الصغيرة. فمطلوب واحد يعمل في الأيام القليلة، هذه الأيام القليلة للأيام الكثيرة، وما يضيع عمره في شيء لا نفع له فيه، مطلوب يعمل. تعرفت قديش هذول الأعراض عددهم تقريبا؟ تقريبا نحو 40. صح، الأعراض اللي هي صفات الأجرام قال العلماء نحو 40، منها اللي هلا قلناه اللون والشكل والهيئة والصورة والحرارة والبرودة واليبوسة. لاحظوا الريح، هلا الشكل احنا الريح شو هلا؟ شو العرض اللي فيها؟ البرودة. لما نكون بالصيف شو العرض اللي في الريح؟ بتكون قوية وتكون ضعيفة. لما تكون قوية هذا عرض فيها، ضعيفة هذا عرض فيها. حتى هذه الأجرام احنا نحكي عن أجرام لطيفة، احنا أجرام كثيفة. من أعراضنا شو؟ اللون، واحد لونه أبيض، واحد أسمر، واحد قنطاوي، واحد على أصفر، واحد على أسود، هذا اسمه عرض، هذا اسمه عرض يعني صفة الجسم. كل هالكلام هذا بيقولوا العلماء وبيشتغلوا فيه ليش؟ لإثبات أن الخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، ليس جوهرا وليس عرضا وليس جسما ولا يخص بالإنسان الإنسان، فلا يصف بالجلوس، الجلوس من صفات مين؟ الإنسان. لا يصف بالجلوس ولا بالقعود ولا بالاستقرار ولا بالنزول الحقيقي ولا بالصعود الحقيقي. لما نقول الرحمن على العرش استوى، يعني الله قهر العرش وحفظ العرش من الهوي من أعلى إلى أسفل، لأن العرش أكبر جسم خلقه الله فهو ثقيل من حيث الحجم. أما المشبهة المجسمة فبيقولوا الله محمول على العرش من قبل الملائكة الذين يحملون ويحملون العرش، جعل الله كالمخلوق، فأي مخلوق يجلس ويحمل والعياذ بالله. الله تبارك وتعالى غني عن العالمين. إذا واحد قال لي المشبه يقولوا لأهل الحق شو بيقولون؟ يقولون لهم إذا قلتم الله موجود بلا مكان فقد نفيتم ربكم، كيف بترد عليهم؟ بيقولوا هن إذا قلتم شو الدليل أنه كان قبل المكان؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني الله تعالى كان موجودا قبل المكان وقبل الزمان وقبل العرش وقبل السماء وقبل الكرسي وقبل الجهاد، كان موجودا بلا مكان، والرسول لم ينفي ربه، والله يقول هو الأول والآخر، يعني هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، الله ما نفى وجود نفسه. فإذا قال لك الوهابي أنا ما أقدر أتصور ربنا موجود ما له مكان، فلذلك ما بعتقد أنه موجود ما له مكان، كيف بتردي عليه؟ معرفة الله لا تطلب بالتصور. ثم شوفوا شو بتقولي له بعد هذا، يوجد في المخلوق ما يعتقده كل مسلم وكل مؤمن بالقرآن وهو لا يستطيع أن يتصوره، يوجد في المخلوق شيء كل مؤمن وكل من يصدق بالقرآن يعتقده ما بيقدر يتصور، وهو وقت لا ظلام فيه ولا نور، بنص القرآن الكريم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل جعل يعني خلق، جعل وخلق بمعنى واحد، وجعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات وخلق النور. طيب قبل أن يخلق الله الظلمات والنور كان في ظلمات ونور؟ طيب إذا واحد قال أريد أن أتصور وقتا لا ظلمة فيه ولا نور ما بيقدر، لكن يعتقد. فإذا هذا الجواب، في المخلوق ما لا نستطيع أن نتصوره لا نحن ولا غيرنا، ونؤمن به ونعتقد به، نؤمن ونصدق به اللي هو وقت لا ظلام فيه ولا نور، فالله سبحانه وتعالى نعتقد ونصدق أنه موجود، لا كمية له لا حجم له لا شك له لا هيئة له لا صورة له لا مكان له لا جهة له، من غير أن نتصور ذلك، لأن الله ليس شيئا متصورا. مثل ما قلنا أول جملة قالتها الله يجزيها الخير، قالت معرفة الله لا تطلب بالتصور. هي شغلة كمان مهمة، وكمان شغلة مهمة أن التصور إنما يكون في المخلوق، يعني حتى التصور ما بيكون إلا بشيء مخلوق، ما بيكون التصور إلا بشيء مخلوق. عشان هيك قال الإمام أحمد بن حنبل مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك. ليش قال هيك؟ لأنه كل شيء تتصور شو بيقول؟ مخلوق. عرفتوا ليش قال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك؟ لأن كل شيء تتصوره مخلوق فالله بخلاف ذلك، يعني الله ليس كذلك سبحانه وتعالى. فإذا يعني هذا كثير مهم هذا الجواب، إذا قال لكم المشبه إن قلتم الله موجود بلا مكان فقد نفيتم ربكم، شو بتقولون؟ الله سبحانه وتعالى قال هو الأول، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وهذا ليس نفيا لوجود الله، لا هذا إثبات لوجود الله بلا كيف ولا مكان. هو الأول يعني الله موجود لا بداية له، الله ليس شيئا يتصور. المسلم إذا قال يا رب رفع يديه ما في إشكال، الرسول كان يرفع يديه، شو معنيه رفع اليدين من السماء؟ لأنها قبلة الدعاء بالصلاة، وين متوجه؟ للكعبة. هل الله يسكن الكعبة؟ لا، ولا يسكن السماء، هو خلقها كيف يسكنها؟ اللي بيسكن بشيء بيكون مخلوق، اللي بيسكن بالسماء بيكون مخلوق. مين ساكن السماء؟ الملائكة، هم سكان السماوات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيدنا عيسى في السماء الثانية أنه حينزل على الأرض، الله قال بل رفعه الله إليه، يعني رفع عيسى إلى السماء الثانية، إليه إلى محل كرامته وهو السماء. مش معناه إليه أن الله يسطر السماء ورفع عيسى إلى مجاورة الله، لا. فإذا واحد قال لي طيب لكن ليش الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام ربنا موجود بلا مكان ولا جهة ليش طلع للسماوات وليش راح على الجنة؟ تشريفا للرسول، تعظيما للرسول، عرج به إلى السماوات العليا، وأيضا لإطلاع الرسول على عجائب العالم العلوي ما أطلع غيره عليها. الرسول شاف أشياء ما حدا غير أطلع على ذلك. وما صحيح اللي بيقولوا بعض الناس أنه وصل لمحل قالوا جبريل يا محمد جزء إن أنت جزء احترقت وأنا إن جزء احترقت، وهذا كذب ما قاله جبريل عليه السلام. بس ناس بألف تنزلوا بينسبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، بينسبوا لجبريل أشياء، بينسبوا للصحابة أشياء، هذا الشيء ما حصل. لكن الرسول وصل إلى مكان عليه الصلاة والسلام ما وصله غيره من الناس، وصل إلى مكان ما غيره من الناس وصل إليه. ومن حادثة المعراج استدلنا نحن أهل الحق على أن الإنسان المؤمن الصالح إذا مات ينفع بإذن الله. شو هي الشغلات؟ سيدنا موسى عليه السلام مش استقبل سيدنا موسى الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء، مش إجا الوحي للرسول بأول الأمر بفرضية 50 صلاة فرض على الرسول وأمته. أول شيء فرض الجيش، فرض 50 صلاة. فإجا سيدنا موسى عليه السلام قال له سيدنا محمد، سأل موسى كم فرض الله على أمتك من الصلاة؟ قال فرض 50 صلاة. قال له سل ربك التخفيف، قال له سل ربك التخفيف. في لفظ كان عم يستعمل سيدنا موسى شو له؟ ارجع إلى ربك وسله التخفيف. شو يعني ارجع إلى ربك؟ يعني إلى المكان الذي تتلقى فيه الوحي من ربك. مش معناته ربنا ساكن في محل روح لعنده، لا، ارجع إلى ربك يعني إلى المكان الذي تتلقى فيه الوحي من ربك وسله التخفيف. فخفف عن الأمة قديش؟ أول شيء 5 صلوات، خفف 5 صلوات، ثم 5 صلوات، ثم 5 صلوات، ثم 5 صلوات، حتى بقيهم 5. فقال له سيدنا موسى عليه السلام ارجع إلى ربك وسله التخفيف، معنا قديش بقيهم 5. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما رجع، خلص ما شاء الله تعالى أن يرجع، وأوحى الله إليه بأنها 5 صلوات وثوابها 50 صلاة، يعني 5 صلوات بس الحسنة 10 مثالي. وانتبهوا من علامات حسن حال المسلم اهتمامه بصلاته. ذكر العبارة قال الشيخ عبد الله الكرمي رحمه الله: من حسنت صلاته حسن عمله وأخلاقه. هلا أكثر الناس أخلاقه كيف؟ بالمرة. فكيف أمر موضوع الصلاة؟ كمل قلت لكم الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل وقت الصلاة يفزع إليها، فين يفزع إلى الصلاة؟ يعني يهتم لها. هل أكثر الناس دخلوا وقت الصلاة ولا ما دخلوا؟ لا يهتمون، لا يبالون، ما بيفكروا بالآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما أحزان، ليش؟ الرسول ما كان متشائم، كان دائما أحزان، ليش؟ لأنه دائما يشغل فكره بأهوال يوم القيامة، ولأنه يعرف أشياء نحن لا نعرفها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، يعني لو تعلمون ما أعلم أنا من أهوال يوم القيامة كنتم تبكون كثيرا من الخوف يعني، وتضحكون قليلا. هل الناس أكثر بيبكوا كثير ولا بيضحكوا كثير؟ بيضحكوا كثير. إذا واحد بيبكيهم ويقولون هل عنا عمنا جاي تموتنا بالحياة؟ إذا جبنا سيرة المقابر سيرة موت خلاص بقى قلنا شغلة تانية. هلا بالقرى هون يحكوا لي ناس من سكان القرى، بس تيجي الشتاء حطوا الصوم بيلعبوا ورق شجرة، بياكلوا كستنة وبياكلوا ما بعرف شو، بينصحوا بالشتاء أكل وشرب ومزح ولعب ورق وطاولة ذهب، لا يشتغلوا للآخرة إلا من رحم الله، إلا النذرة النادرة. يعني بس تيجي الشتاء صيفا شتاء أكل ومرعى وما بيشتغلوا للآخرة. إحنا بدنا يشتغلوا لآخرتهم، بل يعملون في المعاصي ما بيهتموا لأمر الآخرة. وين انتشر الكفر بالإقليم؟ هون عندنا بالإقليم مشهورة، بس الولد يبلش يحكي بيقولوا له سب له رب العظمى، هذا كفر. اللي بيقول لشخص سب له رب العظمى كفر. كيف انتشر فيهم هذا الفساد من الجهل والبعد عن العلم؟ اطلع قل له بدنا نعمل درس دين، من يأتي إلا القليل، قل له في عنا حفلة أكل كله بشيء بلاش، يعني أكل مش المصاري كله، أو حفلة له أو حلو أو نحو ذلك يأتونا. أكثر الناس في غفلة. قال سيدنا علي فضل كل الآن سيدنا علي، الناس نيام إذا ماتوا تبروا. سؤال، الناس نيام فإذا ماتوا تبروا، يعني معناها أغلب الناس مثل النايمين بس يموتوا بفيق، بس لما يموتوا بفيق في يعمل شيء بقى مات خلص. الإنسان بعد الموت يستطيع أن يعمل عملا تكليفيا يثاب عليه، يستطيع ما بقى يقدر خلص. الرسول كان دائما يفكر بأهوال الآخرة، كان يهتم للصلاة صلى الله عليه وسلم. هذول اللي كتير بيطنشوا بتقول له قوم بقى في 10 دقائق صليت، ببرودة لا بعد ما صليت، بقى في 10 دقائق طيب شو بقى في 10 دقائق؟ هذا التوقيت المعلوم خلص تكون ساعتك شوي غلط، ضامنها أنت 10 دقائق بيكون برادة كل هدوء ما كانه في شيء. وهي الصلاة أول ما يسأل عنه العبد بعد الإيمان بالله والرسول، من الأعمال البدنية شو هو شيء يسأل عنه؟ الصلاة. فمطلوب يكون اهتمامنا بعد الإيمان بالله والرسول أكثر شيء بشو من حيث العبادات العملية الصلاة. فلذلك قال الشيخ عبد الله العصفور، الشخص الإنسان الذي تحكم صلاته يحسن عمله وخلقه. أكثر الناس أخلاق منا منيحة، فأكثر الناس ما مهتمين لأمر الصلاة ولا يصلحون أمر الصلاة، بل كثير منهم لا يعرفون كيف تكون الصلاة صحيحة موافقة للشريعة. ما يعرف أكثر الناس لا يعرفون، بس يكتبوا لمجرد صورة العمل مش العمل الصحيح الموافق للشريعة. طب إذا واحد سألكم عن محمد والسنة خفت على أخذ، الرسول قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. هذا حصل في ليلة المعراج، الجنة موجودة فوق السماوات السبع منفصلة عن السماوات السبع، والرسول قال إن العرش هو سقفه، عرش الرحمن هو سقف الجنة. إذا واحد سألك عم يقول الرسول فرأيت أكثر أهلها الفقراء، إذا قال لك طب ما أهل الجنة مش دخلوا الجنة، كيف فرأيت أكثر أهلها الفقراء؟ أي خلق صور أهل الجنة. الله تعالى خلق أمثلة أهل الجنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله خلق أمثلة أهل الجنة، يعني الذين سيدخلون الجنة الله خلق أمثلتهم حتى رآهم الرسول ورأى أن أكثرهم من الفقراء. فاعرفوا أن الفقر مع التقوى من معين، أكثر الأنبياء فقراء وأكثر الأولياء فقراء، وأكثر الأغنياء ليسوا أثرياء، أكثر الأغنياء ليسوا أثرياء، وأكثر الذين عندهم مال كثير لا يكونوا من الحلال. المال كثير لا يجمع بسهولة مال كثير من الحلال بل بصعوبة. حظ الأغنياء من التقوى قليل، حظ الأغنياء من التقوى قليل، أكثر الأغنياء فقراء. واحد يقول له للرسول صلى الله عليه وسلم إني أحبك يا رسول الله، فقال له الرسول فأعد للفقر تجفافا، يعني هيئ نفسك لوجود الفقر عليك، لأن الذي يحب الرسول محبة كاملة خالصة وصادقة عادة يصير له بلايا كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية ثانية يقول له واحد إني أحبك يا رسول الله، فبيقول له الرسول انظر ما تقول، فإن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. وفي رواية فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. شو قال له انظر ما تقول، يعني كأنه واحد نحن نعتقد معه تقول فكر بالكلمة اللي عم تقولها، هذه كلمة كبيرة واحد يقول للرسول إنه يحبك يا رسول الله، يعني المحبة الكاملة ما شيء سهل مجرد قوله ويقوله الواحد، لا، المحبة الكاملة تكون بكمال الاتباع وصدق الاتباع، صدق الالتزام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر أن الفقر مع التقوى منه عين، ليس عين. أكثر عباد الله الصالحين هم من الفقراء، والصالح من شأنه يبتلى، مش بالعكس. في ناس بيفكروا أنه إذا واحد متقي معناته ما بيصير عليه بلاء، لا، إذا التقى كلها مشين مع بعض، تقوى معها بلاء. رجل ديب شو قال لنا جماعته؟ قال لنا التقوى بالغنى، قال لنا التقوى بالغنى، قال لنا لمن غني ما بيكون تقي. بينما الرسول شو قال؟ فرأيت أكثر أهلها فقراء. في صحيح البخاري باب فضل الفقر، باب فضل الفقر، يعني باب بفضل الفقر عند الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الصحابة ما عندهم شيء إلا قطعة قماش واحدة يخرقها من الوسط يخوتها بجسمه ليستر عورته. بعض الصحابة ما عنده ثوب في قلبه جايبة عشان هيك السواك يحط ورا دينته، ما عنده جايبة يحط فيها السواك. نحن نشوف إنه نضيع مرات من الجيوب والجكاف اللي بنلبسها من كترتهم. مين منا ما عنده إلا شقفة واحدة قد ما كان فقير؟ هلا بيقولوا لك عين مستورة، تفوت بتلاقي تلفزيون وتلاقي دش، بتلاقي العائلات المستورة بالدول الفقيرة كلها مصحون، كله مستور بالصحون عظامه، كله بتلاقي البراندات كلها صحون، يعني معناته في تلفزيون، يعني في دش. هيك يعني هذا حال حسن أن واحد يكون شغل نفسه بهذا؟ لا، من ليس حالا حسنا. طيب يا محمد، إذا بتريد الرسول صلى الله عليه وسلم كلمنا نحن أنه يشفع عليه الصلاة والسلام، شفاعته لمن؟ لأهل الكبائر. شفاعة الرسول لأهل الكبائر من أمتي. في ناس بيقولوا أكثر اللي بيمدحوا ما بيقولوا كلام كله سليم، بيقولوا عن الرسول يا شفيع العالمين، الرسول عليه الصلاة والسلام بيشفع لكل العالمين. لا، ما صحيح. الرسول يشفع لبعض المذنبين مش للعالمين، بقول يا شفيع العالمين أو بقول يا شفيع الخلق أجمعين. الرسول ما بيشفع للخلق أجمعين. الرسول هاي الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيشفع للمذنبين لبعض المذنبين. فينا نقول يا شفيع المذنبين بمعنى بعض المذنبين، بس ما نقول يا شفيع الخلق أجمعين. شفتوا العلم؟ العلم بينفع حتى القول تصلحه بعلم الدين، فبتقول شفيع المذنبين على الرسول، صح عليه الصلاة والسلام، لأنه العبد اللي مات وهو تقي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات هذا لا يعذب، فلا يحتاج للشفاعة. عشان هيك الرسول قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أما المتقون لا يحتاجون للشفاعة لأنهم لا يعذبون. الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم. اللي يتجنب الكبائر الله يغفر له الصغائر. فكيف إذا واحد جنب الكبائر والصغائر؟ هذا لا يعذب، يعني التقي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هذا لا يعذب، فهذا لا يحتاج للشفاعة. المحتاج للشفاعة هو من مات عليه ذنوب كبيرة ولم يتوب منها، مات عليه ذنوب كبيرة لم يتوب منها، هذا إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. الشفاعة لمن تكون؟ للمسلمين العصر. يعني من الذي يشفع؟ الأنبياء، الشهداء، الأولياء، العلماء العاملون. ما إحنا قلنا يملوا الأولياء يملوا العلماء العاملون، لأن العلماء العاملون هم الأولياء، العالم العامل هو الولي، فيملوا الأولياء يملوا العلماء العاملون. والصبي اللي مات دون الذنوب لمين بيشفع؟ لأبويه المسلمين. أما الشهيد لكم واحد بيشفع؟ 70. يشفع 70 من أهل بيته لما له من شرف الشهادة عند الله تبارك وتعالى. طب هذا الشهيد لما يموت وين تروح روحه؟ فورا إلى الجنة، فورا. هذا حالة استثنائية، شهيد المعركة إذا مات الضربة التي يموت بها تكون كقرصة نحلة، ما بيشعر بالألم الشديد لأنه سكرات الموت اللي بتصيب الإنسان أشد ألم يجده الإنسان في حياته سكرات الموت، ما في ألم ثاني أشد من ألف ضربة سيفة، أشد من ألف ضربة سيفة سكرات الموت. الشهيد لما يضرب الضربة التي يموت بها هذه الضربة اللي يموت فيها كقرصة نحلة، يعني شيء خفيف الألم اللي فيها شيء خفيف، روحه فورا يصعد به إلى الجنة يكون في شكل قائع أخضر. قال عليه الصلاة والسلام: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش. لما قال الرسول هذا الكلام شو معنى الكلام؟ مش معناته أنه هذا الطير أخضر تجي الروح فيه، لا، هي الروح نفسها يعني تكون بشكل طائر أخضر يسرح في الجنة يأكل من ثمار الجنة. في صحابي اسمه كعب بن مالك، لما اجت صحابية اسمها أم بشر رضي الله عنها قالت: لما حضر كعب للوفاة أتيته وقلت له: إن لقيت أبي فأقرئه مني السلام. فقال: إن أشغل من ذلك، يعني من الطواوة، إن أشغل من ذلك، يعني أنا مشغول بحالك. فقالت أم بشر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة؟ النسمة يعني الروح، إن نسمة المؤمن يعني إن روح المؤمن طائر، يعني يعيش في شكل طائر، يعلق يعني يأكل من شجر الجنة. قال: بلى. قالت: هو ذاك. هذا الحديث يدل على عدة أشياء، منها أن أرواح المؤمنين الطيبين تتلاقى، وأن هذا المؤمن يستطيع أن يبلغ سلاما للمؤمن الآخر. قالت: إن لقيت أبي فأقرئه مني السلام. أم بشر صحابية وكعب بن مالك صحابي، بناتهم من الصحابة، وهن بناتهم بيعرفوا الحديث. لما قالها إن أشغل من ذلك قالت: ألم تسمع رسول الله يقول؟ قالت له: الحديث. قالها: بلى. قالت: هو ذاك، يعني الأمر مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فبيجوز الواحد يقول له للشخص: بلغ فلانا مني السلام، لأن الأرواح الطيبين تتلاقى ويبلغ السلام إن شاء الله. وفي القبر لما يكون الإنسان بالقبر روحه يعود إلى جسده، لما أنت تسلم عليه يسمع السلام، يقول: السلام عليكم يا فلان، يسمع السلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المقابر يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يعني معنى هذا الكلام أن المؤمن الميت في القبر يسمع، المؤمن الميت في القبر يسمع، وأنه ينفعه دعاء غيره. أن الوهابية يقولوا إذا مات الواحد ما ينفع عمل حدا، هكذا يقولون. أليس مصلي عليه صلاة الجنازة معناته ينتفع بصلاة الجنازة؟ أليس الرسول قال: السلام عليكم يا أهل القبور، يعني يسمع؟ أليس الرسول قال: يغفر الله لنا ولكم، يعني ينتفع؟ لو كان لا ينتفع ليش بده يدعي لهم؟ الرسول يقول هذا عبثا من لفائدة، لفائدة يقول: يغفر الله لنا ولكم، يعني عم يدعي له. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: ويستحسن قراءة القرآن على القبر، ولو قرئ القرآن كله كان حسنا. يعني إذا قرأ الواحد كل القرآن على القبر يقول يكون أمرا حسنا. من عدونا كلام الشافعي رضي الله عنه. والإمام أحمد كان يستحسن أيضا القراءة على القبور، واحد مريض يقرأ لواحد فقال له لشخص عنده، قال له كله بدعة، كان عالم بالمجلس من أصحابه. الإمام أحمد قال له: ماذا تقول في فلان؟ قال له: ثقة. قال له: هو روى عن فلان عن ابن عمر أنه كان يقرأ أول البقرة وخاتمتها على القبر. قال له: قل له اقرأ. رجع عن قوله إنها بدعة الإمام أحمد. أن الوهابي يقوله بدعة، الإمام أحمد نفسه اللي أنتوا تدعوا الانتساب له لما بلغ من طريق الثقة أن ابن عمر صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لما نحكي عن ابن عمر صاحب الرسول مجتهد كان، قرأ أول البقرة وخاتمتها، كان يقرأ أول البقرة وخاتمتها على القبر. والإمام الشافعي يقول لو قرأ القرآن كله كان حسنا، أن القرآن بركة وقراءته بركة، وقراءة القرآن على القبور هي يعني ما كان من أيام الرسول إلى يومنا هذا عليه المسلمون. حتى أجلوا هذه ليس العكر على المسلمين، يقولون ما تقرأ وما بجوز قراءة القرآن على القبر. قراءة القرآن عبادة، قراءة القرآن عبادة، السلام على الميت عبادة. الرسول سلم على الميت عليه الصلاة والسلام. الرسول قال اقرأوا ياسين على موتاكم، أمر بقراءة القرآن على الميت، أمر الرسول بقراءة القرآن على الميت. فإذا الوهابية خالفوا المسلمين وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نحن هلا كنا باحتفالات المولد بتعرفكم، فالوهابية يقولوا ممنوع المولد بدعة محرمة. الحافظ بن حجر قال عنه شيء حسن، الحافظ السيوطي قال عنه شيء حسن، الحافظ ابن دحية دون الحفاظ الحديث عمل مولدا، ألف تأليفا في المولد وقدمه للملك المظفر اللي هو من 700 سنة أول من عمل الاحتفال بالمولد، الملك المظفر ملك إربد وكان من الطيبين العادلين. الحافظ ابن دحية عمل مولدا وأهداه إياه فأجازه بألف دينار مكافأة. يعني شو كان يعمل بالمولد؟ يذبح الغنم ويذبح الطعام على المسلمين ويقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشيء من قصة مولده عليه الصلاة والسلام. هذا المولد إطعام الطعام مستحب، قراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة عبادة، جمع الناس على الخير أمر مستحب، اجتماع المسلمين على الخير على ذكر الله على ذكر سيرة الرسول على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير. الرسول قال أطع الطعام وصلي الأرحام وصلي بالليل والناس نيام. لما نزلوا أحبابنا بالطرقات شو عملوا؟ أطعموا طعام، هذا اسمه طعام اللي عم يطعمون الناس، يعني عملوا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حافظ بن حجر يقول هذا شكر لله، أليس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قرر صيام عاشوراء لما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له إن هذا اليوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال نحن أولى بموسى منهم. يقول الرسول علم أن هذا كما قالوا يعني، فصاموا، أمر الناس أن يصوموا. على أي معنى صام؟ شكرا لله على هذه النعمة. شو بيقول حافظ بن حجر؟ هل من نعمة يعني أفضل من هذه النعمة بروز خير الخلق إلى الدنيا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ شو يقول الله بعد وهديمة كل مرة تطلعوا شوجة 12 ربيع الأول هو يوم وفاة الرسول، عم تحتفلوا بيوم وفاته؟ إذا كان يوم وفاة الرسول 12 ربيع الأول ويوم ولادته 12 ربيع الأول شو يعني؟ واحتفل واحد بولادة الرسول، ماذا في ذلك إلا الخير؟ يعني إذا كان مصائب إنه 12 ربيع الأول ولادته 12 ربيع الأول وفيته، واحتفلنا بيوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام 12 ربيع الأول وشو يعني؟ ولو كان مصاب بأن توفي ب 12 ربيع الأول. بعدين من أقوى الأدلة الحديث اللي رواه مسلم لما سئل رسول الله عن صوم يوم الاثنين فشو قال؟ ذاك يوم رزقت فيه. يعني معناته إشارة إلى الاعتناء بيوم مولده على أنه يوم مبارك، على أنه يوم مبارك. الإشارة أن الرسول استدلوا فيها العلماء كمان، قالوا نحن نستدل من كلام الرسول لما سألوه عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، يعني له شرف هذا اليوم وله مزية والرسول يصومه كان. فإذا لا بأس إذا واحد احتفل بيوم مولد الرسول شكرا لله على بروز هذه النعمة العظيمة. هلا إذا واحد منا جاء ولد وانبسط شو بيقول؟ الحمد لله رب العالمين زوجيني ولد، يعني يشكر الله على أنه جاءته هذه النعمة. كيف لما إجا أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه نعمة أعظم من نعمة كل الأولاد اللي إجوا، لأنه هو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. مثل سؤال قلنا شو هو؟ ما بتعلموا أنتم كتبوا بلغة أخذ سؤال 50 أبداً؟ 50 أخذ سؤال رقم 50؟ هلا 51 طيب نحن نقرأ سورة رقم 51 حتى نكون قرأنا سؤال كمان. تكلم عن الإيمان بالملائكة، يجب الإيمان بالملائكة أي بوجودهم وأنهم عباد مكرمون. كل الملائكة أولياء الله، كل الملائكة لا يعملون المعاصي، كل الملائكة خلقوا خلقا مش بيتولدوا، لأنهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، وما ركب فيهم شهوة الأكل ولا الشرب ولا الميل للإناثة. هم ليسوا كالبشر، هم خلق من نور. اللي بيقول لك إبليس من الملائكة أو إبليس طاووس الملائكة كيف بترد عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من الطين ماء وتراب. لاحظوا الرسول شو عم يقرر، خلق الملائكة من شو؟ من نور، خلق إبليس من نار. اللي خلق بالنار غير اللي خلق بالنور، غير. الله تعالى قال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الملائكة منهم كفار، الملائكة أولياء الله. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله تعالى قال: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. عن إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. من هو هذا؟ إبليس. ففسق عن أمر ربه. طيب الله قال كان من الجن، كيف يجي واحد يقول كان من الملائكة؟ يعني ما ضبطه، ما ضبطه. واحد يقول كان من الملائكة في القرآن، كان من الجن. ليش ما تمشي مع القرآن الكريم؟ كان من الجن خلص، إبليس كان من الجن كما قال الله تعالى. يعني هذا خلق وهذا خلق. إبليس خلق من نار، الملائكة خلقوا من نور، الإنس خلقوا من الطين. هذا خلق من شيء وهذا من شيء وهذا من شيء. يعني هني عم يخبصوا بالموضوع، بخرفوا بالموضوع. يقولوا إبليس كان من الملائكة، بعضهم يقولوا إبليس كان طاووس من الملائكة. لا، كان مسلما قبل أن يكفر يعبد الله مختلطا بالملائكة. هذا حال إبليس. قبل أن يكفر كان مسلما، كان يسمى عزازيل، كان يعبد الله. لما أمروا الملائكة بالسجود لآدم، هو أمر أيضا بالسجود، أبى واستكبر واعترض على الله ورفض أن يسجد وكان من الكافرين. بعد ذلك طرد من الجنة. أما آدم وحواء هم طردا من الجنة، أهبطا من الجنة. قال الله تعالى: إن اهبطوا منها جميعا. ما قال عن آدم طرد. لاحظوا اللفظ، الواحد يتأدب مع الأنبياء. ما بيقول سيدنا آدم طرد من الجنة، شو بيقول؟ اهبطا من الجنة. عن سيدنا آدم عليه السلام. هذا هو إبليس، لأن إبليس لما كفر ما أخرج قورا بقي برها، وسوس لآدم وحواء. أكيد ما دخل بآدم، أنه ما بيدخل بالأنبياء، لا يستطيع. وحواء قالت لآدم أن يأكل أيضا من الشجرة، فأكلا منها، كانت معصية صغيرة ما فيها لا خفة ولا دناءة. وقبل أن ينزل عليه الوحي، بعد أن نزل إلى الأرض أنزل عليه الوحي، لكن قبل أن ينزل عليه الوحي إجا الملك قال لهم لآدم وحواء إن الله ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة، فأكلا منها معصية صغيرة ما فيها لا خبث ولا دناءة. النصارى بيقولوا هذه الخطيئة العظمى، وجاء قال إجا المسيح المخلص حتى يخلص الناس من خطيئة آدم. كذب. هذه ليست الخطيئة العظمى، هذه معصية صغيرة ما فيها لا خبث ولا دناءة. بعدين لما بدت لهما سوآتهما ما في معهم حدا يشوفهم، فطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة، أخذوا من أوراق الجنة العريضة عراض، أوراق الجنة عراض، وسترا ونزلا إلى الأرض عليهما ثياب من نور من الجنة. نزلا إلى الأرض عليهم ثياب، مش جسم مليان شعر بذبح وبوش مثل أروض عظامه. يحكوا هذا الكلام كله غير صحيح. الإنسان أصل الناس كله بيرجع لآدم مش للأروض. أصل الإنسان منه قلب. أنا أقول إنه أصل الإنسان أرض، قالوا نظرية التطور كيف صار يتطور. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. هو أحلى الأنبياء من حيث الشكل، وأحلى الأنبياء من حيث الصوت صلى الله عليه وسلم. فما في أرض أحسن منه نبي. لا، هذا كلام مصحيح. ليسوا ذكورا ولا إناثا، لكن يتشكلون بأشكال الذكور بحسب الظاهر بدون آلة الذكور، بس يكون جميل الشكل. أو يتشكلون أحيانا بأشكال الطيور والملائكة، بس ما بيتشكلوا بشكل إناث ولا بشكل بهائم بشعة أو يستحب قتلها مثل الحية والعقرب، ما بيتشكل بشكل حي وعقرب، لا، ولا بشكل فارة وجردون، لا. الملك قد يتشكل بشكل إنسان جميل، رجل جميل حتى بالظاهر، مثل ما كان يجي جبريل أمرار عبد الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل إنسان حتى بالظاهر يعني. ولا يأكلون ولا يشربون، فنمونه مثل البشر ولا مثل الجن. الجن يبدو بيشربوا وبيتكاثروا بالنكاح، الجن، والإنس يبدو بيشربوا وبيتكاثروا بالنكاح بالجماع. ولا ينامون، ما بيتعبوا من طاعة الله، قد ما عنده طاعة ما بيتعبوا، احنا بنتعب بننام، أما هم لا ينامون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، طب يعمل معاصي بالله. قال تعالى عليها يعني جهنم ملائكة غلاظ، يعني أجسامهم قوية شداد شديدة، لا يعصون الله ما أمرهم، لا يخالفون أمر الله ويفعلون ما يؤمرون. لأن الملائكة لهم وظائف، في ملائكة موكلون بحكم بني آدم، في ملائكة يسجل من قوله ما ينفذ من قوله إلا لديه رقيب عتيد، في كلمة يقولون مسجل تسجل الحسنة حسنة السيئة سيئة، المباح اللي هو لا حسنة ولا سيئة يمحى، يسجل بعدين يمحى، فكل كلمة بنقولها مسجلة. ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي ملائكة موكلون بالمطر، ملائكة موكلون بالسحاب، ملائكة موكلون بالريح، ملائكة موكلون بالسماوات، ملائكة موكلون بالجبال، ملك الجبال لهم وظائف. وبعد أن يموتوا الملائكة يحيون، لا يحشرون كالإنسان لا نحشر، هم يشاركون لهم عمل في الحشر، وتكون لهم وظائف أيضا بعد يوم القيامة، واحد يشغل بينه بحاله وبأعماله شو بده يعمل. والذي يقول إن الملائكة إناث حكمه التكفير، يعني بيكفر يقول إناث عن الملائكة. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، من الذي لا يؤمن بالآخرة؟ الكافر. ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يقول عن الملائكة إناث. النصارى يقولون، والمشركون كانوا هكذا يقولون، كانوا يقولون إنهم إناث، يعني يقولون عن الملائكة إنهم بنات. وقد يتشكلون بصور رجال من غير آلة ذكورية، يعني قد يحصل شكل بشكل طائر أو شكل رجل من غير آلة ذكورية. بارك الله فيكم. وهل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.